باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي الصيف مسلولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزغه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قوله صلى الله عليه وسلم ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالحديث الأول والثاني يدلان على تحريم تعاطي ما يسبب شر على أخيك المسلم، لا بسلاح ولا بعصا ولا بغيرها، وأن الواجب احترام المسلم والحذر من إيصال الشر إليه بالفعل أو بالقول، ومن ذلك الإشارة بالحديدة أو بالسلاح ولو مازحا لا يجوز، لأن يعني الشيطان قد ينزغ في يده ويزين له ضرب أخيه، أو ينزع السلاح من يده فيقع من غير اختياره فيضر أخاه، ويروى ينزغ وينزع ينزغ وينزعه، والمعنى أنه قد يفعل الشيطان ما يسبب سقوطها من يده حتى تقع على أخيه. في الحديث الآخر: من أشار بالسلاح إلى أخيه، من حديث الأخير فهو العمل على الملائكة، هذا يفيد الحذر من هذا، وأن الواجب الحذر، وأن هذه من الكبائر، وما ذاك إلا لحرمة أخيه. كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله عرض، المسلم محترم حرمته عظيمة، فلا يجوز ظلمه لا بقول ولا بفعل ولا تعرض للشيء الذي يسبب شرا عليه، كالإشارة بالسلاح أو بالحديدة أو بشيء مثقل، أو محاولة عصب العبث طرحا من سطح أو من جدار أو ما أشبه هذا أو من نخلة، أو كل هذا يسبب شرا عليه ولو كان مازحا، قد يقع بالمزاح شر كبير. وهكذا الحديث الثاني أنه وصلناها عن تعاطي السيف مسلولا، إذا أراد يناولها أخاه يحط في جفيره ثم يناوله إياه، لأن قد يناوله إياه يسقط بينهما، يسقط من هذا أو من هذا فيضره أحدهما، إذا أراد يناوله إياه يجفره ويعطيه إياه، وهكذا أشباهها مما يضر. وفي الحديث الثالث الدلالة على أن الإنسان إذا كان في المسجد وأذن المؤذن ليس له الخروج حتى يصلي مع جماعة، جماعة واجبة إلا من عذر شرعي. ولهذا لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن بالأذان وجبت الجماعة، وجبت الصلاة والجماعة إلا بعذر، كان يخرج يتوضأ أو إمام مسجد يذهب يصلي في مسجده لأنه إمام، أو لأذان أخرى، وإلا فلا يخرج حتى يصلي مع الجماعة. ثم خروجه يوجب تهمته بأنه متساهل للجماعة، ينبغي يبعد الريبة عن نفسه بسبب ظن السوء. وفق الله جميعا. خروج لدرس في مسجد آخر هذا عذر شرعي، هذا عذر شرعي، لكن ينبغي يخرج قبل الأذان، لاحظ أن يكون خروجه قبل الأذان حتى لا يظن به السوء. صلى الله عليك، لو خرج للصلاة في مسجد آخر لا يخرج صلاة آخر بعد الأذان، هم عذر إذا كان أم إمام ولا في درس الأسباب مهمة يعني. صلى إليك حتى العصا ما يشير بها صلى إليك. حتى العصا ما يشير بها صلى إليك. حتى العصا قد أنزق الشيطان في يده تقع تضرب أخيه هو الحجر كذلك. يقول الشخص إن هذا عصا رسول الله وبالقاسم صلى الله عليه وسلم وإحنا لا ندري الأهل. إذا خالف الأمر يكون عاصي إلا يكون له عذر شرعي. إن خالف الأوامر فهو عاصي. يقال له عاصي ولا يعلم بعلم. يقول له عاصي والأمر بينه وبين الله. عمله معصية. عمله معصية. نهى الخروج بالتحريم أو الكراهة. نعم. نهى الخروج بالمسجد بعد العصا المعصية. دل على الوجوب. لا يجوز الخروج إلا من علة من أمر شرعي. إشارة المسلم لأخيه المسلم بيده. ليس بعصا ولا بحديث. إنسان يعلم بشيء يشير إلى شيء يعلمه بشيء. لا بأس. هم التهديد ما يجي يهدده إلا بحق إلا بحق ولا اليد ما أمرها سهل. لكن إذا كان له حق في ذلك وما فعلت كذا كذا كذا حذره لا بأس. لأن اليد لم تسقط ما تسقط لمدها. هل يستثنى الجاهل من يحمل حديدك؟ يعلم الجاهل يعلم يعلم بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم.